فرحلت جزء منه فقط للصفحة اللي بعدها. يبقى دلوقتي الصفحة خدت جميع الحواشي ما عدا الحاشية رقم 10، الصفحة خدت جزء منها ورحلت الجزء الآخر للصفحة اللي بعدها. دي فكرة انتقال الحواشي إلى صفحات التالية. طبعا دي مشكلة بيعاني منها جميع الباحثين حتى المبصرين، يعني الباحثين المبصرين بيعانوا من المشكلة دي أشد المعاناة، فما بالكم بقى إذا كان الباحث ده باحث كفيف. أكيد طبعا بتكون معاناته أكبر وبتكون المهمة عليه أشق. علشان كده تعتبر البرمجية اللي احنا واقفين قدامها دي في برمجيات العقيل من أهم البرمجيات على الأقل بالنسبة لنا احنا كمكفوفين. طبعا علشان خيال الناس يعني ما يروحش بعيد عن أرض الواقع، ما تعتقدوش يا شباب ان البرمجية دي يعني هي عصا موسى مجرد ان انت هتطبقها هتقوم بحل المشكلة في المستند بتاعك وينتهي الامر. لا، كل اللي بتقوم بيه البرمجية دي ان هي بتقدم لك مجموعة من الادوات اللي هي اصلا موجودة افتراضيا في الوورد، لكن بتساعدك في استخدامها بشكل اسهل واسرع، وبتحط لك المعايير اللي المفروض ان انت ما تتخطاهاش بحيث ان عملية المعالجة دي ما تأثرش سلبا على تنسيق البحث بتاعك. طيب ازاي تقدر تعرف الصفحة اللي موجودة عندك فيها حواشي تم ترحيلها او ما فيهاش؟ تقدر تعرف الموضوع ده ازاي؟ في عندي هنا ملف انا جهزته، تعمدت ان انا اطول فيه الحواشي بحيث ان يتم ترحيل جزء من الحواشي للصفحة التانية. الملف كله عبارة عن صفحتين بحيث انه يبقى التحرك فيه سهل ويبقى الموضوع اسرع، وطبعا الموضوع بالنسبة لكم مع التعود والتدريب هيكون سهل ان شاء الله. افتح الملف كده، New Microsoft Word Document 26. فتح Microsoft Word. خلاص دلوقتي الملف اللي انا فتحته ده فيه مجموعة من سطور الحاشية تم ترحيلها من الصفحة الاولى للصفحة التانية. انا اعرف بقى الكلام ده ازاي؟ طبعا انت بتبقى شغال في البحث بتاعك وعارف انت كاتب ايه في الحاشية، وده مهم جدا لانه هيساعدك في التعرف على احتمالية ترحيل سطور من الحاشية بتاعتك للصفحة التانية ولا لا. طيب انا عاوز اعرف، هعرف الكلام ده ازاي؟ هتأكد ان انا موجود في بداية الصفحة بكنترول هوم. قال ابو بكر الحداد هامش الصفحة واحد رحمة الله في قول الله سبحانه وتعالى اتتخذنا هزو اي. خلاص يبقى انا اذا موجود في بداية الصفحة الاولى، هنزل بقى لبداية الصفحة التانية بكنترول بيج داون. صفحة 2 خطأ هجاء المحيص النقطة هامش الصفحة 6. خدت بالك؟ الـ NVDA بيقول لي انه اول حاشية موجودة عندك في اول سطر في الصفحة التانية هي الحاشية رقم 6. طبعا هي الحاشية رقم 1 مش رقم 6 ولا حاجة، لكن لازال الـ NVDA بيقرأ ترقيم الحواشي على انه مستمر، لسه ما وصلتلوش جزئية الترقيم الجديد لكل صفحة، لكن ما علينا مش هي دي قضيتنا. هنا بقى كل اللي هنعمله ان احنا هنطلع سهم واحد فقط لفوق بحيث ان انا اقرأ اخر سطر موجود في حاشية الصفحة اللي فاتت، ولازم تكون منتبه وانت بتسمع السطر ده علشان تشوف هو السطر ده كامل ولا فيه كلام ناقص مش موجود. نطلع كده سهم لفوق. صفحة واحد واحد قاطع 277,278 معاني القرآن وإعرابه للزجاج واحد قاطع 239 وتفسير خطأ هجاء الماتوريدي واحد قاطع 615,616 وتفسير الثعلبي يساوي. خدت بالك؟ قالك وتفسير الثعلبي يساوي ووقف، المفروض ان هو يكمل الكشف والبيان. طيب امال فين الباقي؟ بقية الحاشية تم ترحيلها فعليا للصفحة التانية. يبقى اذا لما تتنقل انت لبداية الصفحة التانية وتاخد سهم لفوق وتلاقي اخر سطر في حاشية الصفحة الاولى ناقص ولسه في كلام مجاش، يبقى تتأكد ان بقية الحاشية دي تم ترحيلها للصفحة التانية. طيب افرض يا اخي ان الجزء ده من الحاشية تم مسحه اصلا، وبالتالي يبقى ما تمش ترحيل سطور ولا حاجة للصفحة اللي بعدها. اتأكد ازاي ان الحاشية دي كاملة وما فيش فيها حاجة ممسوحة وان في سطور مش موجودة معايا في الحاشية بتاعتي؟ كل المطلوب منك علشان تتأكد ان الحاشية اللي موجودة معاك كاملة وان الجزء اللي الناطق ما قراهوش ده تم ترحيله فعليا للصفحة التانية، ان انت تقرأ الفقرة بشكل كامل بان انت تضغط على كنترول سهم الفوق. هتضغط على كنترول سهم الفوق هيبدأ الناطق يقرأ معاك الفقرة كاملة، الحاشية اللي موجودة معاك بشكل كامل، وتكون فاكر كويس ايه اللي كان موجود في السطر الاخير في الحاشية. لو انت قمت بقراءة الفقرة كاملة ولقيت الناطق قرأ السطر الأخير ده وعداه، يبقى قطعا فيه معاك جزء تم ترحيله للصفحة التانية. لو جه عند نهاية السطر ووقف وما كملش قراءة، يبقى إذا في هذه الحالة الحشية بتاعتك كده كاملة ومفيش أسطر تم ترحيلها للصفحة اللي بعدها. طيب فيه طريقة كمان تقدر تتأكد بيها، اللي هي إيه؟ طبعا أنا قلت لكم إن الملف اللي موجود معايا مكون من صفحتين فقط بحيث إن التنقل فيه يكون أسهل وأسرع. هعمل إيه؟ هعمل كنترول إند صفحة 2 خال. طبعا هو كده نقلني لآخر مكان في الصفحة التانية. بالنسبة لك أنت بقى مش هينفع تعمل كنترول إند، هتبقى مطالب بإن أنت تنزل سطر بسطر، خلاص؟ على أساس إن أنت توصل لنهاية الصفحة التانية. خد بالك، نهاية الصفحة التانية مش الصفحة الأولى، الصفحة اللي تم ترحيل الكلام لها. هتتنقل كده لحد ما توصل عند آخر سطر في المتن اللي موجود في الصفحة التانية، وتنزل سهم واحد لتحت. اسمع كده هيقول لك إيه. صفحة 1 الكشف والبيان عن تفسير القرآن، 2 قاطع 36 وتفسير ابن عطية، 1 قاطع 236 وتنوير المقدس من تفسير ابن عباس صاد. خدت بالك؟ يبقى إذن بعد ما كنت أنا في نهاية الصفحة التانية ونزلت سهم الواحد، المفروض أن أنا هنزل في الحاشية المتعلقة بالصفحة رقم 2 دي، وبص لقيته بيقول لي صفحة رقم 1 وجاب لي الكشف والبيان اللي هو كان واقف عندها وما جابهاش في نهاية السطر اللي في آخر الصفحة الأولى. طيب كمل كده معايا وعد عدد الأسطر اللي موجود من حواشي الصفحة الأولى معايا هنا في الصفحة التانية. كده طبعا أنا معايا سطر، هنزل كمان سطر 23 وتفسير البيضاوي 1 قاطع 100. كده سطر تاني، انزل كمان سطر الثعلبي 2 قاطع 36. خلاص ادي كده كمان سطر، يبقى ادي كده 3 سطور، انزل كمان والدر المصون للسمين 2 قاطع 217. كده السطر الرابع، انزل كمان 1 قاطع 433 وتفسير. كده 5 سطور، انزل صفحة 2 هامش الصفحة 6 ينظر تفسير الثعلبي 1 قاطع 214. خدت بالك؟ بعد ما خلص نصوص الحاشية اللي تم ترحيلها من الصفحة الأولى للصفحة التانية، رجع تاني قال لي صفحة رقم 2، معنى كده ان هو بدأ يقرأ في حواشي الصفحة التانية، ويبقى كده الحواشي اللي انتقلت معايا من الصفحة الأولى انتهت عند النقطة دي. تمام كده؟ يبقى أنا فيه موجود معايا كام سطر من حواشي الصفحة الأولى تم ترحيلهم للصفحة التانية؟ في عندي 5 سطور. يبقى تاني أنا عملت إيه؟ وقفت في نهاية الصفحة التانية ونزلت سهم واحد لتحت، بدل ما يقرأ لي حواشي الصفحة التانية لقيته بيقول لي صفحة رقم 1 وبيكمل لي الحاشية اللي كانت موجودة في الصفحة الأولى. نزلت مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، وبعد ما وصلت للسطر الخامس بنزل لقيته رجع تاني قال لي صفحة رقم 2 وحاشية رقم 6 اللي هي أول حاشية موجودة عندي في الصفحة رقم 2. خلاص كده تمام؟ يبقى أنا كده لو أنا عندي ملف فيه سطور أو حواشي مرحلة من الصفحة الأولى للصفحة التانية، عرفنا إزاي نتعرف على المشكلة دي؟ تمام. طب عاوزين بقى نعالج المشكلة دي، هتتم بقى عملية المعالجة دي إزاي؟ في الحقيقة في عندي مجموعة من الأدوات اللي بتساعدني في حل المشكلة دي، لكن جميع الأدوات دي بتعتمد على طريقة من اتنين. الطريقة الأولى بتعتمد على إن هي بتغير في حجم المساحة البيضة اللي موجودة معاك في الورقة، دي الطريقة الأولى. الطريقة التانية بتعتمد على إن هي بتغير لك حجم خط الفقرة نفسه. تمام؟ إزاي بقى الكلام ده؟ بالنسبة للطريقة الأولى اللي هي بتعتمد على تغيير حجم المساحة البيضة اللي موجودة عندي في الصفحة، الطريقة دي يا إما إن هي بتزود المساحة البيضة اللي موجودة في الصفحة يا إما إن هي بتقللها. وطبعا زيادة المساحات البيضة في الورقة بيكون لها ظروفها اللي بتتم فيها، وانقاص المساحات البيضة دي بيكون لها ظروف اخرى بتتم فيها. يعني ايه؟ يعني على سبيل المثال لو انت عندك رقم حاشية في المتن موجود في اخر سطر في الصفحة، يعني اخر سطر في متن الصفحة بتاعتك موجود فيها رقم حاشية، ونص الحاشية دي تم ترحيله للصفحة اللي بعدها، في الحالة دي الأفضل إن أنت توسع المساحات البيضة اللي موجودة في الصفحة بتاعتك، بحيث إن الورد يقوم بترحيل السطر الأخير ده للصفحة التانية. ليه؟ لان المساحات البيضه دي لما تزيد في الصفحه بتاعتك ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان الوورد هيقوم بترحيل اخر سطر في الصفحه بتاعتك دي للصفحه اللي بعدها، وبالتالي يبقى انت كده جمعت ما بين رقم الحاشيه الموجود في المتن والنص اللي هو مرتبط بيه في اسفل الصفحه، جمعت ما بين الاتنين دول في صفحه واحده. هنا انت ما جبتش نص الحاشيه للصفحه الاولى، ده انت رحلت رقم الحاشيه من الصفحه الاولى للصفحه الثانيه. من خلال ايه؟ من خلال ان انت زودت المساحات البيضه الموجوده في الصفحه الاولى. يبقى لما انت زودت المساحات البيضه الموجوده في الصفحه الاولى، تم ترحيل السطر الاخير اللي موجود فيه رقم الحاشيه للصفحه الثانيه، وبالتالي تم الجمع ما بين رقم الحاشيه اللي موجود في المتن ونص الحاشيه اللي موجود في اسفل الصفحه في صفحه واحده. خلاص، يبقى دي الظروف اللي بيفضل فيها ان انا ازود المساحه البيضه اللي موجوده في الصفحه بتاعتي. طيب امتى اقوم بالعكس، يعني اقلل المساحه البيضه اللي موجوده في الصفحه؟ لو انا على سبيل المثال عندي رقم حاشيه موجود في المتن في السطر الخامس من تحت، يعني لسه فيه بعده 4 سطور مثلا في الصفحه، وفي نفس الوقت الحاشيه بتاعته تم ترحيلها بالكامل او جزء منها للصفحه اللي بعدها، في الحاله دي عشان اقول لك بقى تزود لي المساحات البيضه اللي موجوده في الصفحه بتاعتك، يبقى معنى كده ان السطور هتبقى متسعه بشكل مش كويس، هيبقى في مسافات بيضه كبيره ما بين السطور وما بين الفقرات، هتخلي شكل الصفحه مش لطيف. طيب في الحاله دي بقى هنلجا لعكس العمليه دي، اللي هي ايه؟ ان انا هقلل بقى المساحات البيضه اللي موجوده في الصفحه الاولى دي، بحيث ان انا اوفر عندي مساحه بيضه في الورقه، يقدر الوورد يستغل المساحه البيضه دي ويجيب لي بقى نص الحاشيه اللي تم ترحيله في الصفحه الثانيه دي ويحطه لي في الصفحه الاولى، وبالتالي يبقى تم الجمع ما بين رقم الحاشيه اللي موجود في المتن وما بين نص الحاشيه اللي موجود في اسفل الصفحه في صفحه واحده. تمام، يبقى اذا انا مش دايما بزود المساحات البيضه ومش دايما بقلل المساحات البيضه، ده انا بقلل المساحات البيضه او ازودها على حسب طبيعه كل صفحه، وعلى حسب عدد الحواشي اللي موجوده فيها، وعلى حسب المكان اللي موجود فيه رقم الحاشيه في المتن، وكمان على حسب عدد الاسطر اللي تم ترحيلها من الحاشيه للصفحه الثانيه. كل دي امور بتراعيها قبل ما تقوم بزياده او انقاص المساحات البيضه اللي موجوده معاك. طيب دي الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه بتعتمد على ان هي بتغير في حجم خط الفقره نفسه. ازاي؟ يعني لو انت كبرت حجم خط الفقرات مثلا، ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان الفقرات دي هتاخد مساحة اكبر من الورقة، وبالتالي لو فيه عندك سطر في نهاية الصفحة في حاشية، هيتم ترحيل السطر ده للصفحة اللي بعدها. ولو انت قللت حجم خط الفقرات، اللي هيحصل العكس، ان الفقرات دي هتاخد مساحة اقل، وبالتالي لو في عندك مجموعة من الاسطر تم ترحيلها لصفحة تانية، يبقى انت كده وفرت لهم مساحة، بحيث ان الوورد يقدر يستغل المساحة دي ويجيب لك الاسطر اللي تم ترحيلها للصفحة التانية دي ويحطها لك برضو في الصفحة الاولى. خدتوا بالكم بقى الطريقتين دول بيشتغلوا ازاي؟ كل الادوات اللي موجودة معايا بتعتمد على طريقة من الطريقتين دول، يا اما ان هي بتغير في حجم المساحات البيضة اللي في الصفحة اما بالانقاص واما بالزيادة، يا اما ان هي بتقوم بالتغيير في حجم خط الفقرة نفسه برضو اما بالانقاص واما بالزيادة. لكن تنبهوا لشيء يا شباب، ان جميع الادوات دي علشان تقوم بدورها لابد ان انت تظلل لها النص اللي هي هتتطبق عليه. يعني في البداية لازم اظلل النص الاول وبعد كده افتح البرمجية وابدأ اشتغل. طبعا احنا اتفقنا ان انا في عندي كام سطر كانوا موجودين في الصفحة التانية من حواشي الصفحة الاولى، لو تفتكروا كان معايا 5 سطور. خليكم فاكرين الرقم ده كويس علشان هنحتاج له في تحديد التأثير اللي هتعمله الأداة اللي احنا هنقوم بتطبيقها. طيب هنظلل بقى في الحاشية ولا هنظلل في المتن؟ مبدئيا كده المفضل ان انت تبدأ الاول بتطبيق البرمجية دي على الحواشي. ليه؟ على اساس ان الحواشي اساسا حجم الخط فيها بيكون صغير شوية، وبالتالي لو انت قمت بتضييق المسافات اللي ما بين السطور دي مش هيبان قوي الفرق، فعلشان كده يفضل ان احنا نبدا بالحواشي نعالجها الاول. والله ان تمت معالجه المشكله يبقى خلاص انتهينا مفيش مشاكل. والله بقى عالجت الحواشي ولسه فيه موجود معايا بعض الاسطر المرحله اللي ما تمش استرجاعها للصفحه الاولى، يبقى في هذه الحاله هنرجع تاني نطبق البرمجيه دي على المتن. تمام، هروح للصفحه الاولى صفحة واحد. قال أبو بكر الحداد: وانزل لنهاية الصفحة الأولى دي. الثانية: أيتخذنا بياء الغيبة على أن الكلام على رب العز جل جلاله ونسبها لابن. خلاص أنا كده واقف على آخر سطر موجود في متن الصفحة الأولى، هنزل سهم واحد لتحت علشان أقف على أول سطر موجود في حاشية الصفحة دي. هامش الصفحة واحد ينظر تفسير القرطبي و... خلاص هبدأ من هنا التظليل، بس خدوا بالكم ما تظللوش رقم الحاشية الأولى معاكم، لأن أنت لو ظللت رقم الحاشية الأولى أحيانا بيحصل فيه مشاكل في البرمجية دي وبيطلع لك رسالة خطأ. فهنبدأ التظليل من أول ينظر. ينظر خلاص أنا كده واقف على ينظر اهي، هبدأ من هنا تظليل بكنترول شيفت سهم لتحت بحيث أن أنا أظلل فقرة بفقرة يعني حاشية بحاشية. طيب أنا معايا كم حاشية في الصفحة دي؟ لو تفتكروا أن كانت الحاشية الأولى اللي في الصفحة الثانية كانت رقم 6، يبقى إذن أنا هظلل هنا 5 حواشي اللي هم موجودين في الصفحة الأولى. 790 ينظر تفسير، ينظر 3 4 8 5. يبقى أنا كده ظللت الحواشي الخمسة اللي موجودة في نهاية الصفحة الأولى بما فيهم الخمس سطور اللي تم ترحيلهم للصفحة الثانية. تمام. طيب هفتح بقى قائمة برمجيات الحواشي واجيب البرمجية اللي هتعالج لي المشكلة اللي احنا فيها دي. قلت ايه؟ طيب النافذة زر، وهتنقل لحد البرمجية رقم 15. 15 معالجة انتقال الحواشي الى الصفة التالية حاء زر. خدتوا بالكم؟ هندخل بقى هنا كده ونشوف فيها ايه بالضبط. مثال واحد زر، يقول لك مثال واحد ده هيفتح لك مثال تطبيقي. مثال اثنان زر، وكمان مثال تطبيقي. خاء تنسيق زر، بيقول لك خاء تنسيق. ايه خاء تنسيق دي؟ لو انت ضغطت على الزر ده هيفتح لك المربع الحواري الخاص بتنسيق الفقرات. اللي انت بتجيبه منين؟ اللي انت بتجيبه من تخطيط الصفحة وبتنزل على حاجة اسمها فقرة، تضغط على فقرة دي هيفتح لك هو مربع حواري خاص بتنسيق الفقرات. هو ده المربع اللي فيه الليلة اللي احنا بنتكلم فيها دي كلها، بتتحكم بقى من خلاله في كافة الأمور المتعلقة بالمسافات والتباعد اللي ما بين الأسطر والفقرات. طيب هنرجع إن شاء الله للخيار ده تاني، لكن خليه في النهاية. تابع واحد ألغاء التحكم بالأسطر الناقصة زر، بيقول لك إلغاء التحكم بالأسطر الناقصة. إيه هي الأسطر الناقصة دي يا شباب؟ الأسطر الناقصة دي لما بيكون فيه عندك نص سطر في نهاية الفقرة وهو الوحيد اللي فضل من الفقرة دي في الصفحة الثانية. يعني الفقرة بالكامل موجودة في الصفحة الأولى والنص سطر ده لوحده اللي اتنقل كده بحاله كده للصفحة الثانية. في أداة في الوورد بتحل الموضوع ده، فبتضغط لك الكلام شوية بحيث ان النص سطر اللي في الصفحة الثانية ده يتنقل للصفحة الأولى ويبقى موجود ضمن الفقرة بتاعته اللي موجودة في الصفحة الأولى، بحيث ان شكل المستند يكون كويس ما يكونش بداية الصفحة عندك نص سطر. الأداة اللي بتقوم بالموضوع ده اسمها التحكم في الأسطر الناقصة. طيب لو فرضنا على سبيل المثال ان الحاشية اللي عاملة المشكلة دي معاك اللي هي تم ترحيل بقى النص بتاعها للصفحة التانية، الرقم بتاعها موجود في اخر نص السطر اللي تم ترحيله من الصفحة التانية للصفحة الاولى دي، يبقى اذا لو انت لغيت التحكم في الأسطر الناقصة ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان نص السطر ده هيرجع تاني يترحل لبداية الصفحة التانية، وبالتالي يكون موجود في نفس الصفحة اللي موجود فيها نص الحاشية تحت. فالخيار ده مفيد لو كان عندك حاشية في طرف السطر، يعني في آخر مكان في المتن، لو انت ظللت على الفقرة دي وضغطت على زر ده هيقوم هو بإلغاء التحكم في الأسطر الناقصة في الفقرة دي، وبالتالي يبقى في عندك احتمال انه يتم ترحيل النص سطر اللي كان موجود ده للصفحة التانية تاني، وبالتالي تتحل المشكلة معاه. خلاص. طيب ناخد تابة اثنان نقل الفقرة الى الصفحة التالية زر، بيقول لك نقل الفقرة الى الصفحة التالية. هو هنا هيعمل ايه؟ هينقل لك الفقرة اللي فيها رقم الحاشية في المتن بالنص بتاعها كمان للصفحة التالية بحالها برمتها كده. طبعا الخيار ده كويس كل حاجة، لكن فيه مشكلة ان انت لو طبقت الموضوع ده على جزء من النص اللي موجود عندك ممكن يتم نقل فقرة كبيرة من الصفحة الأولى للصفحة الثانية، وبالتالي يحصل عندك فراغ كبير أبيض موجود في الصفحة الأولى. فلو أنت هتطبق الموضوع ده تكن حذر من هذا الأمر، أن تبقى أنت متأكد أن الفقرة اللي أنت هتظللها مش موجود مثلا منها غير سطر واحد في الصفحة الأولى وبقيتها في الصفحة الثانية. خلاص. ففي الحالة دي لما تحدد انت على الفقرة دي وتطبق الموضوع ده، هيقوم هو بنقل الفقرة دي للصفحة التانية. انما ما يكونش عندك 4 5 6 سطور موجودين في الصفحة الاولى وتقول له نقل الفقرة، طب ما كان السطور ده يفضل فاضي، تمام، وبالتالي يبقى حصل عندك خلل في تنسيق الصفحة الاولى، وده اللي احنا مش عاوزينه طبعا. خلاص. فلو انتوا هتطبقوا الخيار ده يبقوا تراعوا المسألة اللي انا قلت لكم عليها دي. تابع. 3 زيادة فراغ الفقرات زر. بيقول لك زيادة فراغ الفقرات. ايه هو فراغ الفقرات ده يا شباب؟ لما بتيجي انت تكتب فقرة وتنتهي منها وتضغط انتر علشان تنزل الفقرة اللي بعدها، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان هو بيسيب لك مسافة فاضية كده ما بين الفقرة الاولى والفقرة التانية. خلاص. هو ده فراغ الفقرات، يعني الفراغ الابيض اللي بيكون موجود ما بين الفقرة الاولى والفقرة التانية، وطبعا ده بيكون في جميع الفقرات بشكل عام. لو انت ضغطت على الزر ده هيزود لك هو المساحة البيضة دي، بحيث انه لو فيه عندك حاشية في اخر سطر في الصفحة بتاعتك، لما تزود انت المسافات البيضة زي ما احنا اتكلمنا من شوية اللي موجودة ما بين الفقرة والفقرة، هيتم ترحيل اخر سطر اللي هو موجود فيه رقم الحاشية ده للصفحة التانية، تمام؟ يبقى دي فايدة ان انت تزود المسافات البيضة اللي هتكون ما بين الفقرة والفقرة، وخد بالك ما بين الفقرة والفقرة. طيب هناخد تابة. 4 انقاص فراغ الفقرات زر. بقولك انقاص فراغ الفقرات، يعني عكس اللي احنا عملناها قبل كده، ده هو هنا هيقلل بقى المسافات البيضة اللي ما بين الفقرة والفقرة دي، ودي طبعا بتفيد زي ما احنا قلنا في ان هي بتوفر لي مساحة بيضة يقدر الورد يستغلها ويجيب النص اللي تم ترحيله من الصفحة التانية للصفحة الاولى. وعلى فكرة لو انت ضغطت على الزر الخاص بانقاص فراغ الفقرات ده فطلع لك رسالة خطأ، تعرف ان الفراغ اللي موجود ما بين الفقرات ما ينفعش ان هو يقل عن الوضع اللي هو موجود عليه دلوقتي. خلاص. هناخد تابة. 5 زيادة فراغ الاسطر زر. بيقول لك زيادة فراغ الاسطر، يعني ايه فراغ الاسطر ده؟ اللي هو الناطق بيقراه تباعد الاسطر. لما بتيجي تستعلم انت كده عن التنسيق بNVDA مع F بتلاقيه بيقول لك كده من ضمن البيانات اللي هو بيقول لك عليها تباعد الاسطر، هي دي فراغ الاسطر. خلاص. افتراضيا تباعد الاسطر ده بيكون 1، بضغطك على الزر ده اللي هو الخاص بزيادة فراغ الاسطر ده هيتم زيادة التباعد ما بين السطر والسطر او المسافة البيضة اللي هتكون ما بين السطر والسطر بمقدار 0.5 في كل ضغطة. يعني ايه؟ يعني لو انت ضغطت على الزر ده مرتين وجيت تستعلم عن التنسيق بNVDA مع F هيقول لك تباعد الاسطر 1.1، ولو انت ضغطت 4 مرات وجيت تستعلم هيقول لك تباعد الاسطر 1.2، وهكذا. خلاص. طيب ناخد تابة. 6 انقاص فراغ الاسطر زر. بيقول لك انقاص فراغ الاسطر ده طبعا هيقوم بعكس العملية اللي فاتت، يعني هيقوم بقى بتقليل المساحة البيضة اللي هتكون موجودة ما بين السطور وبعضها دي. وهنا لابد ان انتوا تنتبهوا لشيء يا شباب، ان المسافة البيضة اللي بتكون موجودة ما بين السطر والسطر ليها حد ادنى ما ينفعش ان انت تنزل عنه، لان انت لو نزلت عنه ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان السطور هتدخل على بعضها قوي الى حد انه ممكن يحصل بينها تداخل، ولو فيها عندك تشكيل السطور اللي فوق هتداري على التشكيل اللي موجود في السطور اللي تحتها. خدتوا بالكم من الجزئية دي؟ علشان كده الدكتور سعود ضابط البرمجية دي، سواء بقى انت طبقتها على نص في المتن او نص في الحاشية، هو ضابطها ان هي ما تقللش التباعد الموجود ما بين السطور عن 8.1. خلاص. طبعا انت ممكن تقلل التباعد ده يدويا وهعرفك تقلله يدويا ازاي، ولكن حتى لو انت قمت بتقليل التباعد اللي ما بين السطور ده عن 8 بشكل يدوي ما تقومش بده الا في الحاشية فقط، وكمان ما تقللوش عن 7.1 اطلاقا باي حال بقى من الاحوال. خلاص كده يا شباب، يبقى لازم تنتبهوا لهذا الامر جيدا. طيب هضغط انا بقى على الزر ده ليه؟ لان الحالة اللي انا بطبق عليها محتاج اضغط فيها السطور شوية. احنا معانا 5 سطور تم ترحيلهم من حاشة الصفحة الاولى لحاشة الصفحة التانية، وانا عاوز ارجع ال5 سطور دول احطهم في حاشة الصفحة الاولى من تاني، يبقى انا محتاج اضغط سطور الحاشية اللي موجودة في الصفحة الاولى بحيث ان هي تتسع للـ5 سطور الموجودين في الصفحة التانية دول. طيب انا قلت ان انا عندي 5 سطور، الخمس سطور دول كميه مش قليله، فانا محتاج اضغط السطور على قد ما اقدر، فانا هضغط على الزر ده 4 مرات بحيث ان هو يقوم بتقليل فراغ الاسطر ل 8 من 10. نضغط كده مره مسافه، وكمان مره مسافه، وكمان مره مسافه، وكمان مره مسافه. خلاص كده، يبقى انا كده ضغطت كم مره؟ 4 مرات، كل مره بنص من 10، يبقى المفروض ان هو قلل لي تباعد الاسطر ل 8 من 10. طبعا انا لو ضغطت اكتر من كده مش هيعمل حاجه، مش هتنزل هي عن 8. طيب بعد كده نعمل ايه؟ هنعمل خروج 9 لغايه 10 خروج زر. خلاص مسافه مايكروسوفت وورد نيو مايكروسوفت وورد دوكيمنت، واعمل كده استعلام عن التنسيق اشوف التباعد بقى كام. اسلوب مرجع حاشيه سفليه التراديشنال عربي 14 باينز، اللون الافتراضي محاذاه افتراضيه تباعد الاسطر 0.8 بي تي. خدتوا بالكم تباعد الاسطر بقى كام؟ بقى 0.8، يعني 8 من 10. طيب انا عاوز بقى اشوف السطور تم ترحيلها ولا ما تمش. طبعا انت بتقدر تعرف ده من خلال نفس الطريقه اللي انت بتعرف من خلالها هل فيه عندك نصوص تم انتقالها من حواشي الصفحه الاولى لحواشي الصفحه الثانيه ولا لا. خلاص طيب انا بالنسبه لي هعمل كنترول اند كده صفحه 2 خال، بحيث ان انا اقف في نهايه الصفحه الثانيه وهنزل سطر واحد بس لتحت صفحه 1 والدر المصون للسمين 2 قاطع 217. الله، ده رجع تاني قال الصفحه 1، يبقى اذا لسه فيه معايا جزء من الحاشيه الخاصه بالصفحه الاولى موجوده في الصفحه الثانيه. طيب كم سطر منها؟ 1 قاطع 402 صفحه 2 هام، لسه معايا سطرين. يبقى هي رحلت لي كم سطر؟ رحلت لي 3 سطور وسابت لي سطرين. طيب هنعمل احنا ايه دلوقتي؟ نفس الشيء اللي احنا عملناه في الحاشيه هنعمله في المتن. اعمل كده كنترول بيج اب صفحه 1 قال ابو بكر الحداد هامش، خلاص، وظلل الفقرات الموجوده في الصفحه الاولى. قال ابو حد اورد المصنع الاولى اتتخذنا الثانيه ايتخذ، خلاص انا كده ظللت الصفحه الاولى بالكامل. هنعمل ايه؟ نفتح البرمجيه تاني. طي النافذه زر 15 معالجه انتقال الحواشي الى الصفجه التاليه تحاء زر، خلاص هضغط عليها مثال 1 زر، وهروح للبرمجيه اللي انا انقصت من خلالها تباعد الاسطر مثال 5 زياده فراغ الاسطر 6 انقاص فراغ الاسطر زر، خلاص هضغط عليها برضو 4 مرات مسافه مسافه مسافه مسافه. خلاص هعمل بقى خروج 7-9 لغايه 10 خروج زر مايكروسوفت وورد نيو مايكرو. تعالى كده بقى نشوف لسه فيه معايا سطور من حواشي الصفحه الاولى موجوده في الصفحه الثانيه ولا لا. هعمل كده كنترول اند صفحه 2 خال، تمام، وهنزل سطر واحد لتحت هامش الصفحه 6 ينظر تفسير الثعلبي 1 قاطع 214. خدت بالك قال لي ايه؟ بيقول لي حاشيه رقم 6. طبعا الحاشيه رقم 6 دي اول حاشيه موجوده في الصفحه الثانيه لو انتوا فاكرين. خلاص يبقى اذا تم فعلا انتقال السطور اللي كانت مترحله معايا من حواشي الصفحه الاولى للصفحه الثانيه، تم انتقالها وعودتها للصفحه الاولى من تاني بسبب المساحه البيضاء اللي انا وفرتها لها من الصفحه الاولى. خلاص يبقى انا لما ضغطت السطور في المتن فوق وفي الحاشيه تحت نجحت في اني اجيب السطور اللي تم ترحيلها من الصفحه الاولى للصفحه الثانيه ارجعها للصفحه الاولى تاني. طيب هل الموضوع انتهى عند هذا الحد؟ لا طبعا هو ما انتهاش. اللي احنا عملناه ده ان شاء الله كفيل بانه يحل لك 80% من المشاكل، بس احيانا بيحصل كده في 20% من التانيين انه مهما تضغط برضه بتفضل معاك السطور موجوده في بعض الحيل اللي ممكن تقدم لك حلول. زي ايه؟ خليني الاول اظل النص وبعد كده نفتح البرمجيه ونكمل. صفحه 1 السطر اورد المصنف رحمه. انا كده ظللت نص من المتن اللي موجود في الصفحة الاولى. تعالى كده نشوف تنسيق الفقرات اللي انا ظللتها دي في المتن تنسيقها بقى ايه. اسلوب عادي التراديشنال عربيك 18 باينز، اللون الافتراضي تباعد الاسطر 0.8 بي تي. بيقول لك ان تباعد الاسطر بقى 0.8 زي ما كان تباعد الاسطر موجود في الحاشية بعد ما قللنا التباعد بين السطور. طيب برضو بيقول لي ان حجم الخط 18، تنبه لهذا الامر، حجم الخط 18. هنفتح بقى البرمجيه كده ونروح نكمل تصفحنا ليها. طيب ان في اوبشن بتن 15 معالجه انتقال الحواشي الى الصفجه التاليه تحاء زر، هندخل فيها مسافه طرق معالجة مثال 2 زر. ونروح للبرمجية رقم 6 4 6 انقاص فراغ الأسطر زر. دي البرمجية اللي احنا قللنا من خلالها تباعد الأسطر. طيب خد تابع كده 7 زيادة حجم خط الفقرات زر. بقول لك زيادة حجم خط الفقرات هو هنا يعمل ايه؟ هيزود لك حجم خط الفقرة، يعني هيزود لك حجم خط الفقرات اللي انت مضللها، فهي كانت 18 هيخليها لك 19 او 20. الله، هو انا ينفع يكون البحث بتاعي صفحة فيه 18 وصفحة تانية 19 وصفحة تانية 16 وهكذا؟ الاجابة ينفع، بس بشرط ان ما يكونش التفاوت كبير ما بين الصفحة والصفحة. يعني ما تعمليش على سبيل المثال صفحة ب 18 وتعملي صفحة ب 14، لا، ممكن تزود نقطة او تقلل نقطة. انت ماشي في البحث بتاعك على 18، ممكن تخليها 19 مفيش مشكلة، او تخليها 17 مفيش مشكلة، انما ما تخليهاش 16 هيبقى شكلها بايخ، وما تخليهاش 20 لان كده هيبقى فيه فرق كبير ما بين الصفحات اللي انت عملتها ب 20 والصفحات اللي انت عملتها ب 16، هيبقى فيه فرق واضح قوي ما بين الصفحات دي. انما الفرق ما بين 19 و 17 مش هيبقى كبير قوي، هيقبل يعني هتعدي، مش هيبقى فيها مشاكل. تمام، فممكن ان انت تستعين بان انت تزيد حجم خط الفقرات او تقلل حجم خط الفقرات، بحيث ان انت ترحل سطور من الصفحة دي للصفحة اللي بعدها، او ان انت توفر مساحة يتم فيها جلب السطور اللي تم ترحيلها من الصفحة الاولى للصفحة التانية. خلاص، طيب انا هضغط على الزر ده عشان عايز اوريكم شيء مهم تراعوه وانتوا شغالين بالبرمجيات. هضغط على الزر ده مرتين. مسافة مسافة. خلاص كده، وهعمل خروج. 8 9 الغاء العام 10 فراغ خروج زر مسافة مايكروسوفت وورد نيو مايك. تعال كده استعلم عن الخط. اسلوب عادي التراديشنال عربي 18 باينز اللون الف افتراضي. قال لك 18، هل ده معناه ان الخط ما اتغيرش؟ لا، الخط اتغير. امال الناطق ما قراهوش ليه؟ لما بنيجي نفتح مربع الحوار اللي بنغير منه نوع الخط وحجم الخط ونمط الخط والكلام ده، بنلاقي فيه ايه؟ بنلاقي فيه مكانين لتغيير الخطوط، الخطوط نفسها، وبنلاقي لكل مكان من المكانين دول خيارات خاصة بتغيير نمط الخط وتغيير حجم الخط كمان. لكن انتبهوا لشيء في منتهى الأهمية يا شباب، ان الموضوع ده مش مرتب. يعني ايه مش مرتب؟ تعال كده وانا اعرفك مش مرتب ازاي. هفتح مربع الحوار ده باختصار كنترول دي. خط محاورة عربي ولغات اخرى نص لاتيني النص بالكامل لون الخط. خلاص، هو بيبقى موقفني افتراضيا في المكان الاول اللي بيتم من خلاله تغيير الخطوط اللي هو ده الخط تحريري نشط التراديشنال عربيك محدد. خدت بالك؟ ده المكان الاول اللي انا بغير منه الخطوط. طيب خد تابة. الخط تحرير التراديشنال عربيك محدد. ده المكان التاني. طيب تعال كده ناخد تابة. نمط الخط تحرير عادي محدد. بيقول لك نمط الخط الحجم تحرير 18 محدد وحجم الخط 18. انتبهوا يا شباب، الخيارين دول اللي هم نمط الخط وحجم الخط دول مش مرتبطين بالمكان الاول اللي انا بغير منه الخطوط، انما مرتبطين بالمكان التاني. يعني لو انت غيرت في حجم الخط ده هيتم تغيير حجم الخط اللي انت مختاره في المكان التاني من المكانين اللي انت بتغير منهم الخطوط، مش المكان الاول، على الرغم ان هم جايين الاول بس هم فعليا مرتبطين بالمكان التاني مش المكان الاول. طيب خد كمان تابة. نمط الخط تحرير عادي محدد. قالك نمط الخط تاني الحجم تحرير 20 محدد والحجم. الخيارين دول اللي هم اللي خاصين بنمط الخط وحجمه دول متعلقين بالمكان الاول اللي انت بتغير منه الخطوط. خلاص، يبقى اذا الخيارات دي معكوسة، الخيار الاول والتاني متعلقين بالمكان التاني اللي انت بتغير منه الخطوط، والخيارين التالت والرابع متعلقين بالخيار الاول اللي انت بتغير منه الخطوط. طيب المكان الاول اللي انت بتقوم بتغيير نوع الخط منه هو ده المكان اللي بنتحكم فيه في الخط اللي هيستخدم في اللغة العربية. يبقى لو انت غيرت الخط اللي موجود في المربع الاول يبقى هيقوم بتغيير الخطوط الخاصة باللغة العربية فقط، ولو انت غيرت الخطوط اللي موجودة في المربع التاني او في المكان التاني يبقى انت بتغير الخطوط الخاصة باللغات المغايرة للغة العربية. تمام، انتبهوا لهذا الامر. فهو لما بيجي يغير لي حجم خط الفقرة، بيغير لي حجم خط الفقرة للخطوط الخاصة باللغة العربية فقط، ما بيغيرش احجام الخطوط التانية غير خطوط اللغة العربية. تمام كده؟ طيب لما بتيجي انت بقى تستعلم من الـ NVDE عن نوع الخط وحجمه، بيقول لك نوع وحجم الخط اللي انت بتستخدمه في اللغة غير العربية. علشان كده لما استعلمنا عن الخط قال لك ان حجم الخط 18 وكأنه ما تغيرش، لكن هو فعليا تم تغييره. ولو انت جيت على المكان اللي انت بتغير منه حجم خط اللغة العربية هتلاقيه مش 18، هتلاقيه 20 زي ما شفنا. خلاص؟ فده شيء لابد ان انت تنتبه له يا شباب. وعلى فكرة ده هتلاقوه في اكتر من برمجية، يعني لو انت على سبيل المثال في برمجيات اخرى، في برمجية بتساعدنا في تنسيق ما بين علامتين، يعني نختار نص موجود ما بين علامتين ونقوم بتنسيقه، نحدد له الخط ونحدد له الحجم ونحدد له نمط الخط اذا كان عريض ولا لا. لو انت قمت بتعديل الخط باستخدام البرمجية دي، هتيجي تستعلم عن الخط بالNVDA هيبين لك وكأن الخط ما تمش تغييره. ليه؟ لانه هو بيعلن لك عن التنسيقات اللي موجودة في غير اللغة العربية مش في اللغة العربية. فده شيء زي ما قلنا لابد انتوا تنتبهوا له. وطبعا انتوا ممكن تستعيضوا عن البرمجية دي بان انت بتظلل وبتعمل كنترول مع حرف الدال لو عايز تكبر الخط شوية، او كنترول مع حرف الجيم لو انت عايز تصغر الخط شوية. طيب انا هفتح بس البرمجية كمان علشان اوريكم فيها جزئيتين قبل ما ننهي. طيب ان في فازر 15 معالجة انتقال الحواشي الى الصفة التالية، حازر ادخل فيها مسافة مثال واحد زر 7 زيادة حجم خط الفقرات زر. ده طبعا اللي ضغطنا عليه فغير لي حجم الفقرة من 18 ل 20. إيه خلاص هناخد تابة 8 انقاص حجم خط الفقرات زر. بيقول لي انقاص حجم خط الفقرات، طبعا هيقوم بعكس الموضوع اللي فات. 9 الغاء العملية السابقة زر. بيقول لي الغاء العملية السابقة. الزرار ده اهميته ايه؟ اهميته لو انت عايز تتراجع عن اللي انت عملته بس قبل ما تقفل مربع الحوار ده، لان انت لو عملت خروج بيتم تطبيق التنسيق اللي انت اخترته على النص اللي انت مظلله. فلو انت عاوز ترجع عن الاجراء اللي انت عملته، يبقى قبل ما تقفل مربع الحوار اللي احنا فاتحينه ده اللي هو الخاص بالبرمجية دي، يبقى تضغط على الزر ده. طيب ثابة 10 فراغ الاسطر مفرد زر. بيقول لك فراغ الاسطر مفرد، يعني هيرجع لك فراغ الاسطر للوضع الافتراضي بتاعه من غير اي تغيير، اللي هو الواحد الصحيح زي ما احنا قلنا. خلاص تابة خروج زر. خروج مثال واحد زر. ورجعني الاول تاني. طيب قلت لك من شوية ان انا هعرفك ازاي تقلل فراغ الاسطر بشكل يدوي. خد تابة كده مثال اثنان زر خاء تنسيق زر. نيجي على خاء تنسيق. ده خاء تنسيق يعني ادخال التنسيق بشكل يدوي. هتضغط عليها مسافة فقرة محاورة عام الاتجاه مسافة بادئة بعد المحاذاة صندوق خيارات كشيدة صغيرة. خدت بالك بيقول لك ايه؟ بيقول لك فقرة. يبقى اذا هو فتح لك مربع الحوار الخاص بتنسيق الفقرات اللي انت بتوصله من خلال ان انت بتفتح قائمة تخطيط الصفحة في الوورد وبتضغط على زر فقرة، بيفتح لك مربع الحوار ده. طيب مربع الحوار ده فيه تابتين، التابة الاولى اللي هي ايه؟ صحيفة المسافات البادئة والتباعد، اللي هي المسافات البادئة والتباعد. خلاص؟ والتابة الثانية صحيفة فواصل صفحات وأسطر صحيفة محدد. بقول لك فواصل صفحات وأسطر. خلينا دلوقتي في التابة الخاصة بالمسافات والتباعد، علشان هيهمنا منها فقط خيار واحد هو اللي هيتم من خلاله إنقاص تباعد الأسطر بشكل يدوي. المسافات البادئة والتباعد صحيفة محدد. خلاص اللي هي التابة دي. هنمشي بقى بالتاب لحد ما نروح على تباعد الأسطر. بعد صفر تباعد الأسطر صندوق خيارات متعدد. خدت بالك بيقول لك تباعد الأسطر متعدد. لا احنا هنطلع بالسهم الفوق لحد ما نروح على مفرد تباعد على الأقمز ده سطر مفرد. خلاص واقفين على مفرد اهو. اعمل تابة فقرة محاورة عام الاتجاه مسافة بادئة تباعد بمقدار تحرير خال. طيب بيقول لك خالي، اعمل سهم واحد لتحت 0.5. خلاص بيقول لك 0.5. طبعا 0.5 دي معناها ايه؟ ان الكلام هيشتبك ببعض ومش هيتداخل. بس هنعمل اند خال ونعمل باك سبيس علشان نمسح الخمسة دي 5 وتكتب مكانها 7 7 وتمشي بالتابة لحد موافق 7 تعيين موافق زر وتضغط عليها مسافة مايكروسوفت وورد نيو مايكرو. ويبقى كده تم تعديل فراغ الاسطر او تباعد الاسطر في النص اللي انت مظلله الى 7 من 10 نقطة. خلاص كده يا شباب. بس زي ما قلنا ما تحاولوش ان انتوا تلجأوا لمسألة 7 من 10 دي الا في الحاشية فقط، وما تلجأوا لهاش الا في الضرورة القصوى، وما تقللوش عن 7. تمام كده يا شباب؟ يبقى احنا كده عرفنا ازاي نتعرف على وجود المشكلة في المستند بتاعي، ان في عندي بعض اسطر الحاشية الموجودة في الصفحة الاولى تم انتقالها لحاشية الصفحة التانية، وعرفنا ازاي كمان اقدر ان انا اعالج المشكلة دي باستخدام البرمجية دي ويدويا كمان لو انت حبيت. خلاص، طبعا غالب الباحثين ما بيلجأوش لمسألة تقليل الفراغ اللي بيكون ما بين الفقرات، لان هي مش مجدية قوي. الاكثر اجداء بيكون تقليل الفراغ اللي بيكون ما بين الاسطر وبعضها. خلاص، طبعا بعد ما شفنا بقى المشكلة وعالجناها، يتضح لكم شيء في غاية الأهمية، إن كل صفحة من صفحات البحث يا شباب لها قانونها المستقل. علشان كده لازم تفحص انت كل صفحة في البحث بتاعك وتشوف ايه المناسب ليها من الطرق اللي احنا عملناها دي وتعملها. فهتلاقي صفحات عندك تم تكديسها بحيث ان تتسع للحواشي الموجودة فيها، وهتلاقي صفحات تانية تم فردها علشان يتم ترحيل السطور اللي في نهايتها للصفحة اللي بعدها. اذا مفيش قانون هيتطبق على البحث بشكل كامل من اوله لاخره، لا، ده كل صفحة ليها طبيعتها وكل صفحة ليها قانونها الخاص. ممكن تلاقي صفحة خطها صغير شوية وتلاقي صفحة خطها كبير شوية، طبيعة الحواش اللي في الصفحة فرض عليك كده. خلاص، فمسألة ان انت تعتقد ان هتظلل البحث كله وتقوم بتعديل عليه بشكل كامل ويبقى كده انتهى الموضوع، الموضوع ده مش موجود في البحث العلمي. كل صفحة لابد ان تفحص بشكل مستقل ويتم مراعاة طبيعة الصفحة دي في التنسيق. وعلشان كده عاوز انبهكم لشيء ايضا في غاية الاهمية، وهي ان انتوا ما تهتموش بمسألة معالجة الحواشي دي الا في اخر خطوة من البحث اللي هي هتكون قبل الفهرسة مباشرة. خلاص، يعني ما تقولش بقى ان انت هتعرض على المشرفين او ان البحث بتاعك يكون شكله كويس والحواشي منضبطة والدنيا تبقى تمام من البداية، لا، لان انت هتغير مرة واثنين وثلاثة وعشرة في البحث بتاعك. لو كل مرة بقى غيرت في البحث عاوز تضبط الحواشي، يبقى ما انتش خلصان. انت سيب الحواشي تمشي زي ما تمشي وتتنقل زي ما تتنقل. خلاص، خلصت بحثك وانتهيت منه وعايز تفهرس، قبل ما تفهرس بقى ظبط حواشيك، لان ده الشكل النهائي اللي هيطلع عليه البحث. خلاص، فلا تهتموا يا شباب بمسألة معالجة انتقال الحواشي من صفحة لصفحة قبل ما تنتهوا تماما تماما من البحث، لان انت لو انتهيت تماما من البحث وجيت اضفت جملة واحدة في سطر واحد من اي مكان في الصفحة، ممكن يؤدي الى اختلال البحث عندك بشكل كامل. خلاص، فخلوا دي لاخر خطوة قبل الفهرسة. تمام كده يا شباب، اعتقد ان الموضوع كده بقى واضح. ولو حصل معاكم مشكلة من النوع ده، اعتقد ان انتوا فهمتوا هتعرفوها ازاي وهتحلوها ازاي. نكتفي بهذا القدر، ونتناول ان شاء الله في اللقاء القادم مجموعة البرمجيات الخاصة بالترقيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. قدمنا لكم حلقة من الحلقات التقنية المتميزة، شرح برمجيات العقيل، أعدها وقدمها للإذاعة الدكتور محمد محمود الأعرج، جزاه الله خير الجزاء، مع تحيات شبكة وإذاعة الصفا. يا من يروم العلم في ركب الهدى، ليقيم بحثا شامخ الأركان، يشتاق نحو العلم يسعى جاهدا، لينير درب النور للحيران. هذا العقيل حمام ربي قد سعى، ليقيم صرحا عالي البنيان. وأخو البصيرة دربه متوهج، بالسعي نحو العلم والإيمان، سلك السبيل بعلمه متألقا، كالنجم يسطع باديا اللمعاني.